الذي هو من جوامع كلمه صلوات الله عليه وسلامه، ونقتطف من كل معنى من معاني هذا الحديث الفذ المبارك زهرة نستفيد منها في حياتنا، وتكون نبراساً بين أيدينا ينير لنا الطريق، أي طريق سيرنا إلى ربنا تبارك وتعالى. لأن الإنسان حال سيره إلى ربه تبارك وتعالى لا بد من نور يحدوه في الطريق، والنور الذي يحمل العبد وييسر على العبد السير في هذا الطريق هو هداية الأدلة، هداية الأدلة، نور كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ذكرناه عبر تطوافنا على هذا الحديث المبارك أن ذكرنا في اللقاء السابق الوسائل التي إذا فعلها العبد وسلكها يصل إلى محبة الله تبارك وتعالى، وذكرنا 22 وسيلة إذا سلكها العبد وصل إلى محبة ربه تبارك وتعالى. وطرحنا في آخر اللقاء السابق سؤالا، هب أن العبد اتخذ هذه الوسائل كلها ووصل إلى محبة الله عز وجل، فما هي آثار محبته تبارك وتعالى؟ يعني ما هي الثمرة؟ يعني إذا أحبك الله عز وجل ما هي الثمرة المترتبة على محبة الله لك؟ على محبة الله لك، اعلم أيها المبارك أن لمحبة الله تعالى أثر عظيم بينها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء يعني في أهل السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أيضا: إن الله قال: من عادى لي وليا، من عادى لي وليا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبدي المؤمن، أو قال عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. والحديث رواه البخاري في الصحيح. من خلال هذين النصين المباركين يتبين لكل ذي عين أن من أهم آثار محبة الله عز وجل للعبد، أولا بعد محبة الله عز وجل له، حب الملائكة جميعا له. إذن فيحبك الله عز وجل أولا، ثم على إثر ذلك تحبك الملائكة أجمعون، وعلى إثر ذلك أيضا محبة أهل الأرض له. والمقصود بمحبة أهل الأرض أي محبة أهل الصلاح والتقى، محبة أهل الصلاح والتقى، لأنك لو نظرت في حال أولياء الله الصالحين لوجدت أن أغلب أهل الأرض لا يحبونهم، والله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة دائما على مخالفة، فلا غرابة أن يبغضك كل باغ للباطل كاره للحق، هذا لا غرابة فيه. إنما المقصود حينئذ والمعتبر حبهم في ميزان الله عز وجل هم أهل الصلاح، يعني يلقى حبك في قلوب الصالحين من عباد الله عز وجل، وهذا يكفي، وهذا يكفي، لأن الفاسق أو العاصي أو الكافر لا وزن له، لا وزن له. إنما المعتبر في الميزان عند الله عز وجل هو حب المؤمنين لك، وأن يلقى لك القبول بين قلوب هؤلاء، فيحبك الله وتحبك الملائكة وتحبك أو يحبك أهل الأرض أجمعون. ومن ذلك أيضا رعاية الله تعالى وعنايته وحفظه للعبد، لأن الله إذا أحبك كان السمع الذي تسمع به، وكان البصر الذي تبصر به، وكان اليد التي تبطش بها، وكان الرجل التي تسعى بها، فكان الله عز وجل لك ذلك، أي حفظ لك ذلك ووجهك دائما إلى ما فيه الخير والصلاح والهدى، فتكون دائما في كلاءة الله وحفظه ورعايته وعنايته. وأي منقبة وأي فضل يحوزه العبد أعظم من أن يكون في معية الله ورعايته وعنايته؟ فإذا تعارض عند العبد في قلبه معصية وشهوة وطاعة وقربة، فإن الله يوفق العبد أن يختار محاب الله ومحاب رسوله، بخلاف أهل المعصية الذين لازموا المعصية وأصروا عليها، فإن الله يرفع عنهم عنايتهم ويكلهم في الاختيار في الأمور إلى أنفسهم، فيختار الإنسان بقصر نظره المعصية فيخزل عياذا بالله، فتراه ينتقل من خزلان إلى خزلان، بخلاف المؤمن، بخلاف المؤمن، فإنه دائما ينتقل من توفيق إلى توفيق، ومن زيادة إلى أزيد، فلا يزال دائما يترقى إلى أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. وهل هناك شيء أعظم من أن تكون في كلاءة الله وعنايته؟ إن الإنسان يبرأ من حوله وقوته ويسأل ربه أن يجعله في حوله عز جاه وقوته، لأن الإنسان حوله ضعيف، بل لا حول ولا قوة للإنسان، لأنه لا حيلة له، إنما الحول الكامل والقوة التامة إنما هي لله عز وجل. فينبغي للعبد أن يبرأ من كل حول وقوة، وأن يلجأ دائما إلى حول الله عز وجل وقوته، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول عن المعصية ولا قوة على الطاعة، بل ولا قوة أيضا في التحول عن المعصية إلا بالله عز وجل. فإذا لم ينعم الله على العبد بذلك فلا إعانة، ولا توفيق، ولا توفيق يراه العبد أصلا. ينبغي أن تراعي هذه المسألة وأن تنتبه لها. من الثمرات أيضا استجابة الله عز وجل لدعاء العبد وإعطاء العبد سؤله، وإعطاء العبد سؤله، كما قال رب العالمين: وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فما نزلت بك مصيبة ولا ألمت بك ملمة من ملمات الأيام وقوارع الدهر فسألت ربك الذي تعهد عنه الخير دائما إلا فرجها، إلا فرجها الله عز وجل عنك. ولا تلم بك حاجة فتسأل الله عز وجل حاجتك إلا قضاها الله لك، إلا قضاها الله لك، لأنك صرت من أهل محبة الله. والله عز وجل أكرم من أن يرفع محبوب إليه يديه يسأل ربه عز وجل من فضله فيرد الله يديه صفرا خائبتين. الله أجل من ذلك، الله عز وجل أجل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال: إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير يستحيي أن يرفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله يستحي أن يفعل هذا، يستحي أن يلجأ إليه عبده المؤمن فيسأله جلب خير ومنفعة أو دفع هلاك ومضرة، يستحي رب العالمين أن يرد هذا العبد خائبا. فإذا كان الخير لا يعهد إلا من قبله فهو المنعم تبارك وتعالى، فالزم طاعته لتكون من أهل محبته. فإذا صرت من أهل محبته استجاب لك الدعاء وأعطاك السؤل، أي أعطاك ما تتمنى بل فوق ما تتمنى، وهذا من بركة محبة الله للعبد، لأن الله إذا أحبك كان لك كما تحب، كان لك كما تحب. إذا صرت لله كما يحب صار الله لك كما تحب، أي صار في حاجاتك يقضي لك أمورك وييسر لك أمرك، فلا تطرق بابا إلا فتح، ولا تطرق مسألة إلا تيسر. وإن حجب الله عنك بعض ذلك إنما يحجبه لخير أعظم من الخير العاجل. فأنت دائما إذا صرت من محبة الله، إذا صرت من أهل محبة الله، أنت دائما على خير وفي خير وبخير دائما. من آثار المحبة أيضا توفيق الله للعبد في هذه الحياة وتسديده، توفيق الله للعبد في هذه الحياة وتسديده. دل على ذلك قوله صلوات الله عليه وسلامه: كنت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فإذا كان الله لك ذلك فهل يمكن للعبد هذا أو لمن كان هذا صفته أن يخزل أو أن يتخبط في أمره أو أن تعتريه ملمة فلا يعرف وجه الحق فيها؟ الجواب أبدا، لأنه دائما في توفيق الله وتسديده. فإذا أحبك الله أعانك على اختيار الخير دائما، وذلك بأن يجعل التوفيق والتسديد حليفك لا يفارقانك، لا يفارقانك. ومن أعظم ما يوفق له العبد في الاختيار أن يوفق لطاعة ربه، أن يوفق لطاعة ربه تبارك وتعالى، هذا من أعظم ما يوفق له العبد. فإذا وفق لاختيار الطاعة وفق للخير كله، ووفق للنجاة في الدنيا والآخرة. من آثار المحبة أيضا طمأنينة القلب، طمأنينة القلب وانشراح الصدر وأن يأمن المحب لله عز وجل، يأمن في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي ماله، لأن الله إذا كان لك سمعك وبصرك وإلى آخر هذا، فلا شك أنه يحوطك، لا شك أنه يحوطك برعايته ومعيته وكلاءته تبارك وتعالى. فإذا كان لك كذلك فمن ذا ينال منك من الخلق؟ إذا كان الله عز وجل مولاك وهو حسبك من هؤلاء، لا يمكن أن يخلص إليك بشر أبدا، لأن الله عز وجل يحوطك بالرعاية والحفظ. لذلك فقد ضرب السلف رضوان الله تعالى عليهم السهم الوافر والقدح المعلى في السعي لتحصيل محبة الله تبارك وتعالى، لأن السلف الذين نعلم عنهم أنهم أسرع الناس إلى كل خير وأسرع الناس إلى كل مكرمة، علموا علما لا يعتريه شك أن محبة الله غالية، أن محبة الله غالية، بل علموا أن محبة الله هي الغاية القصوى من المقامات التي شمر إليها المتسابقون ووصل إليها السابقون، وشمروا لها أزرهم وشدوا لأجلها مآزرهم. وقد اهتم السلف رضي الله عنهم، اهتم سلفنا رضوان الله عليهم أيما اهتمام بتحصيل الأسباب الموصلة إلى محبة الله جل في علاه. يقول أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه، قال: وأما محبة الرب سبحانه فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة، وأما محبة الله، محبة الرب سبحانه وتعالى، وأما محبة الرب سبحانه وتعالى فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبته تبارك وتعالى والأنس به والشوق إلى لقائه والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك، أي بهذه المحبة، فوق كل حلاوة، فوق كل حلاوة. والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم، واللذة التي تناله أعلى من كل لذة، أعلى من كل لذة، لأن الله كما قلنا الآن إذا أحبك كان لك كما تحب، كان لك كما تحب، فترى ربك تبارك وتعالى ييسر لك أمرك ويدبرك ويدبر لك شأنك كله ويحوطك من جميع جوانبك. ولا شك أن كل مؤمن ومؤمنة يجد في قلبه لذة بمحبة الله تبارك وتعالى، وإن كان المؤمنون متفاوتين في هذه المحبة، كما يقول أبو عبد الله بن القيم رحمه الله، قال: وما من مؤمن وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالى وطمأنينة بذكره، وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالى وطمأنينة بذكره تبارك وتعالى وتنعم بمعرفته ولذة وسرور بذكره وشوق إلى لقائه وأنس بقربه، وإن لم يحس به لاشتغال قلبه بغيره. يعني قد يكون في قلب العبد كل هذا، يكون في قلب العبد محبة الله والطمأنينة بالذكر والتنعم بمعرفته ولذة السرور والشوق إلى اللقاء والأنس بالقرب، ولا يحس العبد بهذه النعم بسبب أنه مشغول بمحاب أخرى غير محبة الله، محبة الله عز وجل. قال: وقوة ذلك وضعفه، أي قوة المحبة وضعفها عند هذا وعند ذاك، وزيادته ونقصانه هو بحسب قوة الإيمان وضعفه وزيادته ونقصانه. فعلى قدر زيادة إيمانك على قدر حبك، وعلى قدر ضعف إيمانك على قدر ضعف حبك. فإذا أردت أن تعرف مكان الله في قلبك انظر أين أنت من أوامره، انظر أين أنت من أوامره. وإذا أردت أن تعلم مكانك عند الله فانظر أين أنت من أوامره ونواهيه. وإذا أردت أن تعرف مقدار الإيمان، هذا ترمومتر، هذا مقياس دقيق جدا، إذا أردت أن تعرف مقدار الإيمان في قلبك فانظر إلى ما في قلبك من محبة الله عز وجل، فقدر محبة الله في قلبك هو قدر الإيمان في قلبك، وقدر الإيمان في قلبك. وهذه مقاييس جعلها الله أمامنا منارات لله أو لك عند الله على قدر ما لله عندك، على قدر ما لله عندك. إذا أردت أن تقيس إيمانك وتعرف مقدار إيمانك انظر محبتك لله وأين أنت من أوامره ونواهيه. ونبينا محمد صلوات الله عليه وسلامه له المثل الأعلى في هذا الباب، له المثل الأعلى في هذا الباب، حيث كان قلبه صلوات ربي وسلامه عليه ممتلئا بمحبته سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أنه كان يدعو بهذا الدعاء المبارك الذي رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن. قال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق، فادرسوها ثم تعلموها. وإن كان في إسناد الحديث مقال عند بعض أهل العلم وحسنه آخرون كالإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله، حيث قال عقب رواية الحديث في سننه، قال: هذا حديث حسن صحيح، سألت عنه محمد ابن إسماعيل. من؟ البخاري. البخاري الترمذي يقول: سألت عنه محمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال، أي البخاري، هذا حديث حسن صحيح. وحسبك بتصحيح أو بتحسين البخاري للحديث. وكما ذكر عن دعاء داود عليه السلام عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود عليه السلام يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود عليه السلام يحدث عنه قال: كان أعبد البشر، كان أعبد البشر. يكفي أن الله عز وجل أثنى عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ولذلك كان نبينا صلوات الله عليه يجتهد في العبادة ما لا يجتهد غيره، مع أنه مغفور له ما تقدم وما تأخر من الذنوب، ومع ذلك كان يجتهد في العبادة ما لا يجتهد غيره من الخلق. فكان يقوم بالليل حتى تتورم قدمه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا، كما جاء في الحديث عن زياد أنه سمع المغيرة يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له، يعني سئل في هذا، يعني أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما الداعي إلى هذا؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعلى هذا المنوال المبارك وعلى هذا المنهج السني الرباني الذي رسمه لنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم سار طلابه، سار تلاميذه الصحابة الذين اختارهم الله بعلمه ورباهم رسول الله على يده، فكانوا كذلك ضربوا أروع الأمثلة في محبة الله عز وجل. فقد بذل الصحابة كل غال ونفيس في سبيل تحصيل محبة الله، اللهم ارزقنا محبتك، وتركوا الأوطان وتركوا الديار وتركوا ما بنوا في حياتهم وأسسوا، بل تركوا كل شيء وضحوا بالنفس والأهل والولد والمال في سبيله، أي في سبيل تحصيل محبته. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه، يعني ويبذلون الطعام طلبا لمحبته، فينظرون محاب الله فيضعون فيها المال والطعام. ويطعمون الطعام على حبه، أي يجعلونه في المكان الذي يجلب محبة الله للعبد، مسكينا ويتيما وأسيرا. لماذا يفعلون هذا؟ قال: إنما نطعمكم لوجه الله لا لغرض من أغراض الدنيا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نريد الجزاء من الله. فكان الجزاء من الله أن أنالهم ما تمنوا وهو محبته لهم. وقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا هكذا كان الصحابة رضوان الله عليه. وكتب السير والحديث والتاريخ يعني مليئة بقصصهم رضوان الله عليهم، من ذلك ما ذكر من خصال حميدة عن أفضل البشر بعد الأنبياء، وهو الصديق الأكبر رضي الله عنه لكماله في محبة الله عز وجل ومحبة رسوله وتسابقه إلى الخيرات وجمعه بين الأعمال الصالحة المتنوعة، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يعني الخصال هذه لا تجتمع في رجل أو في إنسان في يوم إلا كان من أهل الجنة، إلا كان من أهل الجنة. فتش كده في حياتنا اليوم، إن رأيت الرجل مواظبا وله سهم في الصلاة تراه مقصرا في صلة الرحم، تراه مقصرا في اتباع الجنائز، وهكذا. نما الصحابة كان عندهم توازن في كل النزعات، وكانوا يضربون بسهم وافر في كل أنواع الطاعات والقربات، لم يكن عند السلف جانب يطغى على جانب كما هو عندنا الآن. إن رأيت طالب العلم يغلب عليه طلب العلم تراه مهملا لجانب العبادة، وإن غلب عليه جانب العبادة والتأله والزهد أهمل جانب العلم، وإن غلب عليه جانب العلم أهمل صلة الرحم، وهكذا. ما عندنا توازن في نزعاتنا. السلف كانوا أدق الناس، كانوا كميزان الذهب توزن على حياتهم كل الخيرات. يزور يعود مريضا ويطعم مسكينا إلى آخر هذا في يوم، فلم يجتمع هذا في شخص في يوم إلا كان من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن محبة علي رضي الله عنه لله عز وجل ولرسوله يوم خيبر، هذا مثال آخر من محبة السلف لله عز وجل. فعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد. يعني سبب تخلفه عن غزوة خيبر أو عن المسير إلى خيبر أنه كان به رمد، كان في عينه رمد. فقال: أنا أتخلف عن رسول الله؟ يعني كأنه استعظم أن يتخلف ويخرج رسول الله. فخرج علي وهو أرمد ما يرى، خرج وهو أرمد، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما انظر إلى الجزاء العاجل، انظر إلى الإنسان عندما يقدم محبة الله على هوى نفسه، انظر إلى الجائزة العاجلة قبل على عينه في الحياة الدنيا قبل أن يلقى ربه. قال: فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها، يعني فلما كانت الليلة التي فتحت خيبر في صبيحتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأعطين الراية، أو قال: ليأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله عليه، يعني يفتح خيبر عليه. يقول عمر ابن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يعني ما أحببت أن أكون أميرا في الناس إلا في هذا اليوم، لأنه شهادة أن الله يحبه ورسوله. فلما أصبحوا خرج عمر يتخايل أمام الصفوف رجاء أن يبصر به النبي فيدعوه. فلما استعرض النبي الناس صلوات الله عليه وسلامه قال: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو أرمد، يعني ما يرى أصلا. قال: هو أرمد. وقالوا في الرواية الأخرى: فإذا نحن بعلي وما نرجوه، يعني فوجئنا أن عليا موجود، وما نرجوه، يعني ما كنا نتوقع أنه يأتي وهو مريض، ما كنا نتوقع ذلك. فقالوا: هذا علي. لما سأل عنه رسول الله قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هذا. قال: فجيء به يقاد، يعني جيء به وهم يسحبونه، أرمد ما يرى. فلما جاء تفل النبي في عينيه، تفل رسول الله صلوات الله عليه في عينيه، فرجعت أحسن ما كانت، رجعت أحسن ما كانت. هذه أول جائزة. ثم أعطاه الراية ثم قال: انفذ على رسلك إلى آخر ما كان. ففتح الله عليه وفاز علي لما قدم محبة الله على هوى نفسه. ما قال: أنا مريض، ما قال: أنا لعذر، كما يفعله الشباب اليوم. يكون الدرس مقاما بجوار بيته ويشتكي من صداع، يشتكي من زكام، يشتكي مما يستحي الإنسان أن يشتكي منه، ويتقاعسون ويتكاسلون. هذا علي. فكان الجزاء من الله أن نال محبة الله، المنقبة التي تتوارى كل منقبة أمامها حياء وخجلا، ثم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عافاه الله من مرضه ففاز بخير الدنيا والآخرة، لأنه قدم محبة الله على هوى نفسه. فاحرص عبد الله إذا تعارض هوى وشهوة مع محبة لله وأمر أو نهي، احذر أن تقدم هواك على أمره، احذر أن تخالف، فإنك إذا وافقت مرة وأنت لا تدري قد يكون الجزاء الرضوان الذي لا سخط بعده أبدا. قال رسول الله: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، أن تبلغ به ما بلغت فتبلغ به إلى الجنة. كلمة كلمة. أما إذا قدمت هواك على كلام الله وكلام رسوله: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، أن تبلغ به ما بلغت فتبلغ به إلى النار. فاحذر أن تقدم هواك على النص. موقف ثالث من مواقف السلف في الحرص على هذه المنزلة العالية، قصة سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. وهذا المثل الإنسان كلما وقف عليه وقرأه لا يكاد عقله أن يستوعبه، لا يكاد عقله أن يستوعبه، لأنكم تعلمون أن العرب كانوا في مسائل العرض نار، كانوا نارا، ما كانوا يقبلون في قضايا العرض والنساء لا كثيرا ولا قليلا، وكانت تقام الحروب الطاحنة عبر سنين طوال لأن امرأة تعرضت لإهانة ولو بسيطة، وكان الواحد منهم تمشي زوجته فتسقط أو يسقط غطاء وجهها بسبب الرياح من دون قصد، من دون قصد، فيطلقها غيره مع أنها ما قصدت، سقط بدون قصد، كما قال القائل: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته، يعني بسرعة غطت وجهها واتقتنا باليد، يعني إلى أن تأتي بالغطاء من الأرض كانت غطت وجهها بيدها، إذن ما كشف وجهها أصلا، ومع ذلك طلقها، طلق. فكانوا في قضايا العرض والنساء نارا، ما كان عندهم الانفتاح المخزي الذي عندنا اليوم، ما هي زي أخته ده لو شافها عريانة هيغطيه، ما كان عند العرب هذا، حتى قال قائلهم يوما: لا تأمنن على النساء من الرجال ولو أخا، لا تأمنن على النساء من الرجال ولو أخا، ما في الرجال على النساء أمين. هكذا وصل الأمر بالعرب، هكذا وصل الأمر بالغيرة عند العرب. تخيل أن يصل الأمر إلى هذا المستوى وأكثر، فتفاجأ أن رجلا يقول لصاحبه: انظر إلى زوجتي واختر أحبهما إليك. كيف حصل هذا؟ كيف حصل هذا؟ الإنسان لما يقف أمام المثل هذا لا يكاد عقله يستوعبه. المغيرة بن شعبة تزوج 100 مرة وبلغ من غيرتك أنه كان قبل الإسلام أنه ما تزوج امرأة فطلقها وتجرأ أحد أن يتزوجها من بعد، يعني حتى بعدما طلقها كان يغار أن تتزوج وهي مطلقة. طبعا نحن ما نقول بهذا، لكن أنا أريد أن أوصل بكم أو بحضراتكم إلى أي مدى بلغ هذا عند العرب. تخيل من كان هذا حاله، طلق المرأة من سنين عددا ويجد الغيرة والأنفة أن تتزوج غيره، أيمكن لهذا أن يفعل ما فعله سعد؟ روى البخاري ومسلم في الصحيحين أو رواه البخاري عن أنس، رواه البخاري عن أنس قال: قدم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد زاغنا، يعني كان صاحب مال، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك؟ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. دلوني على السوق، يعني الإنسان يتعجب، وإذا أراد أن يتعجب ما يدري من أي الرجلين يتعجب، يعني من موقف سعد الذي فعل هذا، أم من عفة عبد الرحمن، أم من عفة عبد الرحمن. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على سوق المدينة. فين الشباب اليوم؟ الشباب اللي هم العاطلين أو العاطلون الذين لا هدف لهم في الحياة. ما المانع أن يعمل الإنسان في أي عمل ما دام أنه مباح؟ هذا ليس منقصة. ما المانع أن يجعل الشباب اليوم شعارهم دلوني على سوق المدينة، ويخرج فيفتح الله عز وجل عليه. والإنسان إذا اتخذ الأسباب وسلك يسر الله أمره، يسر الله أمره. أين هذا الشعار في حياة المسلمين اليوم؟ دلوني على سوق المدينة. شعار الشباب اليوم إنه طوال الليل على المواقع وفي الشوارع، وفي النهار نائم. هذا كان شابا من شباب الصحابة، لم يستنكف ولم يقل يعني عار بي أن أبيع وأشتري، وأنا أجلس أبيع مثلا خضار ولا فاكهة ولا طماطم ولا كذا، هذا لا يليق بي، أنا لي برستيج معين، أنا الشيخ الفلاني. هذا الصحابة الذين نقل الله بهم الإسلام، دلوني على السوق. لماذا لا نجعل شعارنا هذا؟ لماذا لا تكون هذه حملة بين الشباب الآن، حملة دلوني على سوق المدينة، دلوني على السوق؟ ويتولى الشباب الصالح، الشباب الذي عنده علم بالحلال والحرام، تجارات كثيرة، أنواع كثيرة من هذا الباب، ولو شراك بينهم، لو حرص الشباب على مثل هذا لتغير جانب كبير جدا من حياة الأمة. لأن الشباب هو الشريان الذي ينبض، فإذا تعطل هذا الشريان ماتت. وهذا هو الملاحظ الآن في حياة أغلب مجتمعات المسلمين، دلوني على السوق. فلما رجع، أو قال فما رجع، أي من السوق يعني، حتى استفضل أقطا وسمنا، يعني كان يأخذ من الناس البضاعة بجاهه، يعني بثقة الناس فيه، يعني فيعطونه ويبيع فيخرج له ربح ويرد أصل المال، ثم يأخذ ويشتري ويبيع. فما رجع فيها في أول يوم إلا وقد رجع بأقط، والأقط هو اللبن المجفف عند العرب، وسمن، يعني خرج له ربح، اشترى به أقطا وسمنا. فأتى به أهل منزله، أي أتى بالأقط والسمن أهل منزله. قال فمكثنا يسيرا، أو قال ما شاء الله، فجاء أي عبد الرحمن وعليه وضر من صفرة، والصفرة هي طيب النساء، هي طيب النساء. فقال له النبي مهيم، يعني إيش الخبر مهيم يا عبد الرحمن؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. فقال وما سقت إليها، يعني كم دفعت لها مهرا؟ قال نواة من ذهب، نواة يعني وزن نواة من الذهب، يعني أو وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاة، يبقى صار في خلال أيام صار عنده ادخار سمن وادخار أقط ودفع مهر كمان نواة ذهب، ها، وتزوج ويولي، قصة كلها أياما. لم تستغرق مع عبد الرحمن أياما. الله عز وجل لا ينظر إلى السبب الذي تتخذه، إنما الله عز وجل ينظر إلى مجرد اتخاذك للسبب. تمام؟ ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن لكل شيء سبب، كل شيء له سبب، خذ السبب والله يبارك. واحد يقول لك طبعا لما أفتح كشك مثلا أبيع فيه بتاع طعمية ولا فول ولا كذا، ما يدر علي هذا؟ الله يريد أن يرى منك السبب، والله يفتح، والله عز وجل يفتح. وإلا فالله أعطى أناسا بأسباب قد لا تذكر، والله ضرب لك هذا في واقعك، ضرب لك هذا من الواقع المنظور أمامك. لما تريد مثلا أن تنظر إلى شجرة الكافور التي قد ترتفع في الهواء إلى 30 مترا، إلى 30 مترا، وقد يبلغ قطرها في بعض الأحيان إلى 2 متر، لو أردت أن تنظر إلى بذرة هذه الشجرة التي كانت من هذه الشجرة في حجم حبة السمسم، في حجم حبة السمسم، وتزرع أنت في أرضك البطاطس ثمرتها هكذا ولا تعلو شجرتها عن هذا الارتفاع، ماذا يريد الله من هذا؟ إنما يريد أن يقول لك إن الأسباب بذاتها لا تعمل، إنما المطلوب أن تأخذ السبب، والله يمضيه إذا شاء أو يعطله إذا أراد. فأنت اعمل، خذ بالأسباب، خذ بالأسباب وتوكل، اعقلها وتوكل، اخرج اضرب في الأرض والله يفتح عليك. هذا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. مثال آخر، فتخيل الآن سعد لما يطلب مراضي ربه ومحابه في أن يتنازل عن ماله وأهله، وعبد الرحمن لما يبادر بهذا ويستعف عن هذا ويبادر بالعمل، هذا من سعد ومن عبد الرحمن حرص على الوصول إلى مراد الرب فبلغوها، نسأل الله أن يجمعنا بهم. مثال رابع، قصة أبي طلح، قصة أبي طلح، وهذا مثال آخر من الأمثلة العجيبة جدا أيضا، وهو عند البخاري أيضا في الصحيح من حديث أنس لما تصدق بحديقته المشهورة في التاريخ بالبيرحاء، والحديقة هذه دخلت الآن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، يعني كان أغنى واحد في المدينة، كان أكثر الأنصار، كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. بيرحاء حديقة، يعني بستان اسمه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، أي من جهة بابه يعني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، يعني كانت في وجه الباب المقابل لمنبر المسجد، يخرج من المسجد يدخل هذه الحديقة، طبعا دي دخلت الآن في المسجد. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. كده بسهولة، كده بمنتهى السهولة. الواحد فينا لما يحب يتصدق ب10 جنيه بيقعد يعمل لها حساب جدوى أسبوع وبتاع، ويفكر وهطلعها وأنزلها وكذا، وبعدين مراته لو علمت وخدت خبر هتقعد توالوا الأسبوع، وضيعتنا وضيعت عيالك، وانت إنسان سفيه ما عندكش حسن تصرف مالي، واللي يعوز البيت يحرم على الجامع، إلى آخر هذه، إلى آخر هذا، كده بمنتهى السهولة. قال: وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، تصرف زي ما أنت عايز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، بخن يعني كلمة استعظام، يعني ما شاء الله، كلمة زي كده، ذلك مال رابح، يعني هذه تجارة رابحة عندما تاجرت معه فيها. بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، يعني هذه صدقة مقبولة ومال رابح عند الله، وقد سمعت مقالتك يا أبا طلحة، وإني أرى أن تضعها في الأقربين. وهذه أشد من الأولى، تمام، هذه أشد من الأولى. طبعا لا يخفاك المشاكل اللي بين الأقارب في كل الدنيا. يقول لك: مولانا أنت عارف أنا رجل غني وصاحب أموال وأهلي كلهم بكرهون، تمام، وبيننا وبين بعض عداوة عشان بيحسدون أن ربنا فتح علي، واخد بالك، وكلهم يعني يتربصون وينتظرون بي الهلاك وإلى آخر هذا. وتجد أغلب من عندهم الأموال يتصدق على من لا صلة لهم به ولا يتصدق على أقاربه. طيب لما لا تتصدق على أقاربك؟ إن الصدقة على القريب صدقة وصلة. يقولك: لا، أنا أريد أن أخرجها عن أقاربي. طب ليه؟ لأن المشهور بين الأقارب النفاسة والحسد والعداوات غالبا، وهذا واقع من قديم ليس حادثا الآن، هذا أمر ملموس. تعرف كثيرا، بل أنا أعرف أناسا من أصحاب الأموال يعني ملأ الدنيا حوله بصدقاته، وأنا أعرف له أخوات فقيرات يتقبلن الصدقة. طب لماذا لا تصدق على هذا؟ هذا من الحماق، هذا من الحماق. المرأة عندها ذهب تريد أن تتصدق به، زوجك فقير، تقولك: لا، هو حر، هو يصرف علينا. طيب ماشي، يصرف عليكم، لكن هو فقير ونفقته لا تلزمك، والصدقة عليه صدقة وصلة، ترفض. كل هذا سببه ما بين الأقارب من العداوات والنفسات، حتى صار المثل الجاهلي: الأقارب عقارب. مش عندك كده برضو؟ الأقارب عقارب، واخد بالك معي؟ فأن تغالب هواك وتدفع هذا المال لابن عمك أو لابن خالك أو لأخيك أو لابن أخيك أو لعمك أو لقريب لك، طول عمرك بينه وبينه منافسة ومشاكل وحسد وإحن، تطيب نفسك أن تدفع هذا، هذه أعظم من الحديقة نفسها. هذا الذي فعله أبو طلحة أعظم عند الله أجرا من الحديقة نفسها، وهذا أراد النبي به أن يربي الصحابة. قال: وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال: فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. الصحابة أخواننا لم يصلوا إلى هذه المنزلة من فراغ، الصحابة لم يصلوا إلى هذه المنزلة بالشعارات كلامية نقولها في المجالس والدروس والمساجد، أما إذا لمسنا الواقع في الحياة لا تجد لهذا أثرا، والعياذ بالله. مثال الخامس: موقف صهيب الرومي، موقف صهيب الرومي رضي الله عنه. صهيب الرومي الذي جاء من الروم طلبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمه الله بعد بالإسلام، جاء مكة فقيرا لا يملك من حطام الدنيا شيئا، ولكنه كان شابا ما كان يعرف الخمول والنوم والدعاء كما يعرفها شبابنا اليوم، لا، إنما عمل وسعى وكد حتى صار من أصحاب الأموال المعدودين في مكة. فلما أراد أن يهاجر، لما جاء الإذن للصحابة بالهجرة وأراد أن يهاجر، وعلمت قريش بعزمه على الهجرة، لحقوه حال خروجه من مكة أو بعدما خرج بقليل، وقالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك. صعلوكا يعني فقير، يعني فقيرا، يعني جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم تريد أن تخرج بهذا المال؟ طب وانتم مالكم؟ هو المال ده أنا لم أخذ حد منكم دولي؟ المال ده بتاع حد فيكم؟ اللي ليه عندي حاجة يطلب؟ أه؟ اللي ليه أي قرش يطلبه. لكن منطق الظل، منطق قريش الفاسد، اللي هو منطق الثعبان المقدس عند هؤلاء، تمام؟ لما رأى الثعبان عصفورا صغيرا يشقشق ويغرد على الأشجار، والثعبان ملك الغاب، ازاي ده بيغنوا عمال مزقطط كده كده بدون سبب، يعني ايه وجه الفرح؟ فانقض عليه فامسك به، ايه الداعي للفرح؟ فجعل العصفور يتوسل له، وانا ما ادري ان هذا يحزنك او هذا يزعجك، انا ما اعرف، انا اغرد الحياه، ابتهج للدنيا وكذا، فاتركني ولا اعود. فقال له الثعبان: يا ايها الغر المسرسر، انني ارسي لثوره جهلك التلاب. والغر يعزره الكريم اذا طغى حب الهوى في قلبه الوساب. افلا يسرك ان تكون ضحيتي، فتحل في جسمي وفي اعصابي، وتكون عزما في دمي، وتوهجا في ناظري، وحده في نابي. فكر، ده نكون اكلك، ده شرف لك، واخد بالك معي، هذا اسمى لك من العيش القصير النابي. فلما راى العصفور انه امام صنم لا يرى الا ما يراه راسه، قال له والدموع تترقرق في عينيه: افعل مشيئتك التي قد شئتها، وارحم جلالك من سماع خطابي. لا حق للرأي الضعيف ولا صدى، والرأي رأي القاهر الغلاب. لا، إن السلام حقيقة مكذوبة، والعدل فلسفة اللهيب الغاب. لا عدل إلا إن تعادلت القوى، وتصادم الإرهاب بالإرهاب. انتوا مالكم انتوا؟ رجل جاء وكد وسعى حتى حصل هذا المال، لا، قريش لا ترى إلا ما يمليها عليها رأسه. فقالوا لما بلغهم أن صهيبا أراد الهجرة، قالوا: أتيتنا صعلوكا حقيرا فكسر مالك عندنا، وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ يعني عاوز تطلع بالاثنين، يعني حاجة وحاجة من الاثنين، يا تموت يا تسيب فلوسك، وتريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. شوف بقى صهيب، ما قالش بقى أنا كده عملت اللي علي وأنا معذور أمام الله، تمام، واخد بالك معي، والله عز وجل رفع عن الإسر، وأنا كده لي عذر، أصلا هذا عرض مالي للخطر. ما قال هذا الكلام، ما قال هذا الأعذار. الصحابة تركوا كل حياتهم في مكة، وتركوا أولادهم وأهليهم، وتركوا ما بنوه وما أسسوه وشيدوه، لأجل فقط أن يلتحم الأخ بأخيه في المدينة، فيشعر بدفء الإيمان المفقود في مكة. فكان من بركة هذا أن أخلف الله عليهم أضعاف أضعاف ما تركوه لله. ما كان واحد من هؤلاء إلا صار أميرا على بلد من البلاد. فقال صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي، يعني أرأيت إن أعطيتكم المال، أتخلون سبيلي؟ لو اديت لكم الفلوس يعني هتسيبون يعني؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح صهيب، ربح صهيب. كم تساوي هذا؟ كم تساوي هذه؟ أن يشهد له رسول الله بالربح عند الله عز وجل. موقف آخر، وهو موقف أم سلمة رضي الله، أو أبي سلمة رضي الله عنه، لما ترك زوجته أم سلمة وابنه وهاجر إلى المدينة، كما رواه أبو إسحاق أو ابن إسحاق في السيرة بسنده عن أم سلمة، قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل، أو رحل لي بعيره، يعني جهز البعير عشان تركب عليه، ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة، ابن أبي سلمة في حجري، يعني ركبها على الجمل وأخذت ابنها في حجرها، وانطلق زوجها يسحب الجمل ويمشي بهم، ثم خرج بي يقود بعيره. فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، اللي هم رهط أبي جهل لعنه الله، قاموا إليه، وكانوا أهل زوجته، فقالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليه، انت اسلمت وعايز تهاجر انت حر، هذا موضوع يخصك واحنا ما مناش سيطره عليك، تمام؟ هذه نفسك غلبتنا عليه، ارايت صاحبتنا هذه بنتنا اللي معاك دي، هنسيبك بقى تلف بقى في البلاد وانت عندك بيت هنا وعندك حياتك ومؤسسها والدنيا، هتروح تنام فين يا ابني؟ تنام في الشارع؟ مين اللي هيدخلك عنده تبات ولا ها؟ قالوا: ارايت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده، شدوا منه الحبل واخذوا الجمل. قال: فاخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو أسد اللي هم رهط أبي سلمة اللي هم أهله يعني، قالوا: لا والله لا نترك ابننا عنده، اللي هم أهل أبي سلمة قالوا: خلاص ما دام هم خدوا بنتهم احنا عايزين ابننا، تمام، لا نترك ابننا عنده، إذ نزعتموها من صاحبنا، ما دام خدتوا بنتكم ادونا ابننا بقى اللي هو المولود الولد يعني. قال: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده. خبرك معي يعني جماعة مسكين ولا من جسمه، وجماعة بشد الواد من ايه، دول عايزين ياخدوه ودول عايزين ياخدوه لحد دراعه من خلق. شوف هذا ذكرني مرة بقصة واحد صعيدي، هذا مش نكتة، هذا موقف حصل يعني، بيحكي لي موقف يعني معاه، كنت معتكف معاه مرة في مكان ما، فبيحكي عما بلغ إليه عقول بعض الصعيدة في بعض البلاد يعني. قال لي: واحد قريبي مات وأهل زوجته عايزين يدفنوه عندهم، وأهله عايزين ياخدوه عندهم يدفنوه في البلد. المهم لا هيندفن هنا لا هيندفن عندنا، المهم إيه، كان في التوقيت ده طلع به بمجموعة من الشباب وحطوه في القبر خلاص على وشك هيغطوه. قالوا: لا والله ما لا يمكن، وطلعوا بالسلاح على القبر. فالمهم قالوا: ايه احنا قدامنا حل، بعد ما وصلوا الامور وصلت لطريق مسدود يعني، قالوا: خلاص احنا هنخيره، والمكان اللي اختار يندفن فيه براحته، واخد بالك معي؟ ايوه يا فلان، هو في التربه نايم قدامه، ايوه يا فلان عايز تندفن هنا ولا تروح عند اهلك؟ فقام واحد رد منهم قال له: على الطلاق بالثلاثه ما تقول هنا لضربك بالنار، على الطلاق بالثلاثه ما تقول هنا لضربك بالنار. هو مين ضربه بالنار؟ ده ميت في طرب، واخد بالك معي؟ اهو كده سبحان الله. قال: حتى خلعوا يده، يا ذنب الله، وانطلق به بنو اسد، انطلق به بنو عبد الاسد، وحبسني بنو المغيره اللي هم اهلها يعني عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. ما قالش بقى زوجتي وهسيب أولادي وكذا، سابها ومشى يعني، أهل الزوجة أخذوها وأهله أخذوا ولده منه، بقى هو في المدينة وابنه عند أهله وزوجته عند أهله، تفرقت الأسرة كل واحد في ناحية، تمام. قال: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غدا، كل يوم عند الفجر يعني، فأجلس بالأبطح. الأبطح دي مكان في مكة معروف مشهور، هو صار حيا سكنيا الآن. فأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمس، تجلس من الفجر تعيط إلى المساء كل يوم سنة كاملة على هذا الوضع أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني، يعني أخذته الشفقة عليها يعني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ قالت: فقالوا لي بعد سنة: ألحقي بزوجك إن شئت. قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني، أهل زوجها أعطوها ولدها. قالت: فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من خلق الله. طبعا طريق المدينة ده يعني إلى يومك هذا، لو أنت مسافر لوحدك بسيارة من اللي هي أحدث السيارات دي، في بعض الجبال والأماكن كده لما تراها قلبك انخلع من وحشة المكان. تخيل بقى لا كان في طرق ولا كان في أحد يمشي، والأماكن مسبعة يعني مليئة بالمخاطر، ومسافة ما هي مثلا كيلو ولا اثنين ولا عشرة ولا مية، ده 500 كيلو. 500 كيلو يعني رحلة بالطيارة بتستغرق ساعة لربع بالطيارة. شو بقى هتاخد كام يوم في هذه الرحلة وما معي أحد من خلق الله؟ قالت فقلت أتبلغ بمن لقيت، يعني إذا أدركني أحد أو أدركت أحدا في الطريق يعني أتبلغ به، يعني إن كان معه طعام يعطينا أو يعني يكون مثلا لنا ونسا في الطريق حتى نصل، أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوج. حتى إذا كنت بالتنعيم، التنعيم اللي هو في مكة، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت فقلت أريد زوجي بالمدينة. شوف بقى شوف النخوة اللي كانت عند العرب. قالت أريد زوجي بالمدينة. قال أوما معك أحد؟ تروح لوحدك؟ قالت فقلت لا والله إلا الله، إلا الله وابني هذا، يعني ما معي إلا الله وابني هذا. قال والله ما لك من مترك، يعني لا يجوز أن تتركي أصلا، ما ينفع هذا، والله ما لك من مترك. شوف الأدب. قالت فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي. مش قال بقى ركيب الولد بقى وننزل احنا نتمشى كده مع بعض، واخد بالك معي؟ ولا الشيطان راكبه مثلا زي الناس النهارده يمشوا شويه بعدين يقول بقى اشتكي لها من مراته وتشتكي له من زوجها وبتاع وانا تعبانه وتعبان الى اخر هذا. انظر الى العفه كانت عند العرب. قالت فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط ارى انه كان اكرم منه. كان اذا بلغ المنزل، يعني بيمشوا المسافه وهينزلوا يستريح، تقول كان اذا بلغ المنزل اناخ بي الجمل، ينيخ الجمل ثم يستاخر عني يمشي بعيد حتى تنزل، حتى تنزل. قالت حتى اذا نزلت عنه استاخر ببعيري فحط عنه، ساعة ما تنزل تجنب في جنب كده وهو يرجع البعير ورا شوية ويبركه تاني وينزل المتاع اللي عليه الأكل والشراب وكذا عشان يأكل وتأكل، تمام. ثم إذا أرادت أن ترحل وضع المتاع على البعير ثم أناخ لها البعير وانطلق بعيدا حتى تركب وهكذا. قالت واستأخر عني ببعيره فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى إلى الشجرة. خلاص بعد ما ربط الجمل وأنزل الطعام ونزلت، ونزل هو مش يجلس معهم، لا يعطيها الطعام والشراب ويذهب بعيدا يأكل ويشرب مع نفسه حتى إذا أرادوا بعدما يستريحون أن ينهضوا يفعل ما ذكرنا. قالت ثم تنحى إلى الشجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله أو فرحله ثم استأخر عني فقال اركبي، فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاد بي حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة، حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف اللي هم بني سالم يعني قباء، قال زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة بها نازلا، أي في حي بني سالم بن عوف اللي هي منطقة قباء الآن، وطبعا كانت قديما فيها مسافة بينه وبين المدينة، الآن صارت متصلة. قال زوجك في هذه القرية وكان أبو سلمة بها نازلا، فادخليها على بركة الله وانصرف. يعني لما وصلها لحد مدخل البلد رجع، ما دخلش بقى على زوجها وقال أنا عملت كده وبتاع وإحنا عالم يعني وشي كلام يعني، لا لا ما كان الكلام ده، ما كانوا يتفاخرون ولا يراؤون بما يعملون. النهاردة وجد جنس من الناس يراؤون بما لا يعملون، يراؤون بما لا يعملون أصلا، تمام. تلاقي الأخ ماشي مع الشيخ يرائي الناس بمشي مع الشيخ وهو من أفسق الناس، تمام، وفاكر أن مشي مع الشيخ ده ينفعه عند الله، فصار يرائي الناس بعمل الشيخ، عياذا بالله. قالت ثم رجع أو انصرف راجعا إلى مكة. قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان ابن طلحة. عثمان ابن طلحة أخوانا اللي كان معاه مفاتيح الكعبة رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الكريم الذي قال له النبي صلوات الله عليه لما دخل مكة عام الفتح وصلى، وقال لعثمان: إني نسيت أن أقول لك أن تخمر القرنين، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله. كان ساد الكعبة، يعني كان اللي معاه المفتاح بتاع الكعبة. الموقف الأخير من هذا المواقف من حياة تطلب السلف لمحبة الله ومراضيه قصة بلال بن رباح. شوف بلال كم ناله في الله. خباب رضي الله عنه كم ناله في الله. يروي البخاري في الصحيح من حديث خباب يقول: بينما أنا عند عمر أو في مجلس عمر، فقال عمر: ما أحد أحق بهذا المنصب من بلال، اللي هو منصب أمير المؤمنين، يعني أحق من يكون أمير المؤمنين بلال رضي الله عنه. فقال خباب لعمر: ولما يكون أحق به مني؟ والله لقد أخذوني فجردوني من ملابسي وسلقوني على النار، ولعوا النار وشووا فيه، والله ما أطفأ الجمر إلا ودك ظهري. لما حطوه على النار، اللي طفى النار الدهن يسيل منه، ثم كشف عن ظهره فإذا برص بسبب النار التي أحرقوه بها. وعما ما ناله في الله وأمه، وما نال أمه وأباه رضوان الله على الجميع، كل هؤلاء وزنيرة وهندية، وهؤلاء من ضعفاء المسلمين الذين افتتنوا من الكفار لأجل الإيمان، وأوذوا في سبيل الله أشد أنواع الإيذاء، ومع ذلك لم يتركوا الدين. وهذا إن دل على شيء دل على ثباتهم وعلى تطلبهم وإصرارهم في السعي إلى مرضات الله عز وجل والقيام بدينه ومحبة رسوله. هذه النماذج الرائعة تدلنا دلالة واضحة على مدى حرص الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على تطلب محبة الله ومحبة رسوله، وعلى تسابقهم في القيام بأوامر الله عز وجل، وكذلك من جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، قد ضربوا لنا أروع المثل في هذا الباب، وكتب التاريخ مليئة بهذا. الإمام البخاري كان يعلق عصا في البيت ويقوم يصلي بالليل حتى لا يستطيع أن يقف، خلاص ما عاد عنده مقدرة أن يقف، فيجلس ويجيب العصا ويضرب رجله، يضرب رجل نفسه ويقول لها: عجزت أن تحمليني هنا؟ كيف تفعلين في طول الوقوف بين يدي الله؟ كيف تفعلي يوم القيامة في طول الوقوف بين يدي الله؟ ثم ينهض ويقوم ويقول: أيظن أصحاب محمد أنهم لم يخلفوا من بعدهم رجالا؟ هم فاكرين أنهم ما سموش رجاله؟ والله لأزاحمنهم على الحوض. ويقوم ويصل. ده الإمام البخاري اللي كان بيظل أياما في بيته محبوسا لا يجد ما يستر به عورته، ما كانش بلاقي قطعة قماش يستر بها عورته. وبلغ به الأمر أن أكل الحشيش، الحشيش الأخضر الذي تأكله الدواب عندنا، أكله من شدة الجوع يموت. وصاحب أصح كتاب بعد القرآن، الفقر لم يمنعه أن يكون طالب علم، الحاجة لم تمنعه أن يكون طالب علم، بل كان جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. وكان صاحبنا الإمام مسلم إذا دخل عليه كان يقول له: دعني أقبل رجلك، مش رأسك ولا يدك، دعني أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله ويا سيد المحدثين. ما كان يجد ما يستر به عورته. قد ضربوا أروع المثل في هذا الباب، وكتب السير والتاريخ مليئة بقصصهم، كيف لا كيف لا، وقد زاقوا طعم الإيمان وحلاوته، فحصلوا وحصلوا على السرور والاطمئنان الذي لا يوصف، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عن بعض السلف قولهم: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه لا يمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربا بأنسه بالله عز وجل وحبه له. وقال آخر: مساكين أهل الغفلة، مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما زاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله، ذكر الله. وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، أي من اللذة، لجالدون عليه بالسيوف. فهؤلاء عباد الله حقا، قاموا وأتوا بواجب العبودية، لأن حقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام والخضوع التام للمحبوب، فلا عبودية إلا عبودية أهل المحبة الخالصة، فأولئك هم الفائزون بشرف الدنيا والآخرة، وأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو الجانب الأول من جوانب هذا الحديث: أن يكون الله، أن يكون الله. الجانب الثاني من الشق الأول في الحديث: ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتكلمنا عبر المجالس الأربعة الماضية عن محبة الله وكيف تحصل، وما يأتينا إن شاء الله من مجالس نتكلم فيه عن محبة رسول الله وكيف يحصلها الإنسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل محبته ومحبة رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل لا يصلي النافلة عقب الفريضة بسبب عمله ويقضيها بعد الانتهاء من العمل، فهل هذا يجوز؟ جزاك الله خيرا. نعم يجوز، هذا جائز لا إشكال. لو أن الإنسان صلى الفريضة في العمل أو في المسجد، في المسجد يعني بجوار العمل، وأجل صلاة النافلة حتى يرجع، لا شيء لا شيء. يقول أو تقول: أرادت امرأة شراء جهاز من الأجهزة، واعترض الزوج جدا وأمرها ألا تأتي به، ثم أتاها هذا الشيء هدية ولم يعترض الزوج على بقاء هذا الجهاز في البيت، فما حكم ذلك؟ وخلاص ما دام ان الزوج وافق خلاص لا اشكال، يعني هو ارادت ان تشتريه فاعترض على الشراء، يعني نهاها ان تشتري فجاء هدية فلم يعترض، خلاص عدم اعتراضه هذا اذن في هذا ولا اشكال، لا اشكال. هل كل ضيق في الصدر يصاب به الإنسان هو إرادة إضلال من الله بالعبد؟ لقوله تعالى: ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. لا طبعا، مش كل ضيق في الصدر يكون سببه الضلال. الإنسان قد يصاب بالضيق في صدره لأمور ما لها علاقة بهذه المسألة، يعني عنده إشكالية في عمله، عنده ضائقة مالية مثلا، عنده كذا، هذا لا إشكال. إنما الضيق الذي هو سبب الإضلال، اللي هو الضيق بسبب الإعراض عن الله عز وجل، لأن القلب يا أخوانا، القلب عامل زي السمك، لو خرج من الماء يموت. والإنسان خلقه الله من مادتين، من الروح والجسد، الجسد مخلوق من الطين، والروح من الروح، تمام، الروح من الروح. فإذا طغى نصيب الجسد على الروح تكاد الروح أن تموت، يضيق الإنسان بذلك ذرعا ويصاب بالانتحار والعقد النفسية وكذا. وإذا طغى نصيب الروح على الجسد تسامت بالإنسان إلى السماء. فالضيق اللي بيحصل بسبب الإعراض عن الطاعة هو ده المقصود. يقول بعض الناس كلما قرأ القرآن أو ذكر يشعر بالنعاس، فماذا يعني ذلك؟ النعاس عند قراءة القرآن دليل حسد، دليل حسد، إن دليل إن الشخص محسود، وإذا حصل له دموع مع النعاس يعني يتساءب وعينه تدمع يعني، فهذا يعني محسود حسد حسدا شديدا، أو تكرر عليه الحسد، فهذا يحتاج أن يرقى. يقول أحيانا يشك أحدنا في إيمانه، هل هو حقا مؤمن بالله أم لا، فكيف يعرف الإنسان إن كان حقا مؤمنا؟ الإيمان أن تفعل المأمور وتترك المحظور ابتغاء وجه الله عز وجل، أن تفعل المأمور وتترك المحظور ابتغاء وجه الله عز وجل، فإذا فعلت ذلك فأنت مؤمن، يعني إذا أتيت الحلال واجتنبت الحرام وعرفت الحدود فأنت مؤمن، فأنت مؤمن، وهذه وساوس تعرض الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إيمانا صادقا، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.